الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. قال المرداوي رحمه الله تعالى في شرحه إلى نية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال رحمه الله تعالى: قال الناظم رحمه الله مجيبا لمن سأله عن مذهبه واعتقاده بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأله. قال: أي يا سائلي سؤال هداية واسترشاد، لا سؤال تعنت وعناد عن مذهبي أي الذي أذهب إليه في الفروع، وعن عقيدتي أي التي أعتقدها في الأصول، هو مذهب السلف المأخوذ من الكتاب والسنة، وما ذهب إليه الأعلام الأئمة وغيرهم من أئمة الحديث. ثم إن الناظم رحمه الله سأل الهداية لمن سأله بقوله: رزق بالبناء للمبعود الهدى من اسمه الهدى من، قال اسم الموصول، يعني رزق الهدى من للهداية، أي من اسم الموصول، قال للهداية يسأله. أولا، قوله رحمه الله تعالى لمن سأل عن مذهبه واعتقاده فيه أن من أسباب تأليف العلم الجواب عن السؤال، فإن كتابة العلم كانت عند الأئمة وسلف الأمة ليس للاستكثار ولا للمباهاة، وإنما كانت لإحقاق حق أو إبطال باطل، فهذه الأغراض الصحيحة التي لأجلها يؤلف العلم. أما ما كان على وجه الاستكثار والمباهاة ونحو ذلك فهو من العلم المذموم ليس من العلم الممدوح. ولهذا تجد أن أكثر مؤلفات أهل العلم هي من هذا الباب. ولأجل هذا المعنى كره بعض سلف الأمة وبعض الأئمة التأليف، لأنهم خشيوا أن يكون ذلك لغير الله عز وجل. وبعض أهل العلم قال أن الإمام أحمد رحمه الله لا يعرف له مؤلف، وذلك لأجل هذا المعنى، يعني مؤلف خاص ألفه إنشاء وابتداء، إما أن يكتب شيء رد مثل كتابه الرد على الجهمية، أو يجمع له جمع مثل مسنده المشهور بمسند الإمام أحمد جمعه له ولده عبد الله وغير ذلك، وهكذا العلماء من بعد. فالشروح والمؤلفات كانت مقاصدها هو إحقاق الحق وإبطال الباطل وتعليم الجاهل ونحو ذلك. وأما أن يكون استكثارا فليحذر المسلم طالب العلم خصوصا على أن يكون هذا في نيته. وأما قوله يا سائلي أي سؤال هداية والترشاد، لا سؤال تعنت وعناد، وذلك مأخوذ من معنى الأبيات الآتية: لأن سائل العناد والتعنت لا يلتفت إليه ولا يجاب عليه. وأما قوله عن مذهبي أي الذي أذهب إليه بالفروع وعقيدتي التي بالأصول، الظاهر والله تعالى أعلم أن المؤلف لم يرد هذا، أولا لأن هذا التفسير تفسير محدث قد حذر منه المؤلف رحمه الله، وثانيا يدل سياق الكلام وهذا النظم أنه لم يذكر شيء من الفروع الذي هو الفقهيات على اصطلاحهم يسمونه فروع، لم يذكر شيء من ذلك حتى يقال أنه أراد هذا وهذا. فالصواب الله تعالى أعلم أن قوله مذهبي أي الذي أذهب إليه ليس المراد به الفقهيات خاصة، وإنما المراد المذهب الذي يذهب إليه في فهم هذا الدين، أي أنه مذهب أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر. وعقيدتي هذا من عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام للتنبيه على أهميته، ولأنه هو المقصود الذي لأجله كان هذا النظم. ثم دعا المؤلف رحمه الله رزق الهدى من للهداية يسأل، وهذا كما مر معنا في دروس سابقة أنه من حسن سريرة الكاتب أو المؤلف أن يدعو للقارئ أو السامع، وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدعو أحيانا لمن يسأله أو لمن يكون عنده ويخاطبه ونحو ذلك. فأخذ بهذه السنة أهل العلم ابتداء لسنته عليه الصلاة والسلام، ولأن ذلك أدعى لقبول الحق ولكذلك القراءة والاستماع والاستمرار في أخذ العلم، وهذا مطلب مقصود. فلأجل هذا كان العلماء يبتدئون المؤلفات والكتب بهذه الجملة اللطيفة التي فيها دعاء للقارئ أو السامع. والمراد بالهداية أي الهداية لدين الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه إشارة إلى أن هذه الهداية لا تأتي إلا بأسبابها، يعني إذا كنت حقيقة تسأل عن هذه الهداية فابدل أسبابها. لهذا قال رزق الهدى من للهداية يسأل، أي أدعو أن يرزق الله عز وجل الهدى من هو صادق في سؤاله للهداية. فمن كان صادقا يريد الهداية فإن الله عز وجل يهديه ويعطيه. قال ثم قال مؤكدا للجواب بقوله اسمع كلام محقق بقوله لا ينتني عنه ولا يتبدله. قال اسمع فعل أمر مبني على السكون، وكلام أي عبد مقر بلسانه معتقد بجنانه أي بقلبه، محقق أي في دينه لا يعتريه شك ولا رجوع عما اعتقده. طيب قال في قوله قال متعلق بمحقق يعني من جهة النحو، والقول له إطلاقات والمراد به هنا بمعنى الاعتقاد، ويراد به الرأي كقول أبي حنيفة رحمه الله يعني رأي أبي حنيفة، يقال هذا قول أبي حنيفة أي هذا رأي أبي حنيفة ومذهبه. قال وقول الناظم لا ينتني أي لا يرجع عنه أي عن ذلك الاعتقاد ولا يتبدل أي مذهب السلف بغيره. طيب هذا كلامه رحمه الله. وقوله أولا اسمع هو من حيث الظاهر فعل أمر، لكن فعل الأمر عند أهل البلاغة أنواع، ما أنواع فعل الأمر؟ ها أنواع فعل الأمر أبو معاذ موجود حتى يسأل أنواع فعل الأمر إذا كان من الأعلى ماذا يسمى، وإذا كان من الأسفل ماذا يسمى؟ الأمر من الأعلى، الالتماس من المساوي، والدعاء من الأسفل، والدعاء من الأسفل. فهنا ظاهره التماس ونصيحة، ليس هو فعل أمر على وجه الفرض، ولكنه التماس ونصيحة، يعني خذ بنصيحتي واستمع والتمس مني هذه المعلومة، اسمع كلام محققين. قال: كلام عبد مقر بلسانه معتقد بجنانه. والمراد بالكلام المجموعة من الجمل التي سيأتي الكلام عليها مما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، فهو جمع كلمة. وقوله محقق، قال: أي بديني لا يعتريه شك ولا رجوع عما اعتقده، وهذا ظاهر. ومراده كذلك أي محقق أخذ هذا العلم وهذه الجمل التي ستأتي بعلم راسخ وشيء من التحقيق والبحث، فليس هو عن تقليد ولا عن عاطفة ولا عن هوى، ولكنه شيء أخذ بتحقيق، فهو مأخوذ من اليقين ضد الشك، ومأخوذ كذلك من التحقيق ضد الجهل وكذلك الهوى. وقوله بقوله، قال: القول له إطلاقات، ويريد ذلك أن القول يطلق على الفعل، مثل حديث من؟ ايش يا محمد؟ حديث عما قال: قل بيديك هكذا، فسمى الفعل قولا، فيطلق على الفعل ويطلق على الاعتقاد أي قول القلب، ويطلق على الرأي مثل رأي أبي حنيفة، يعني قوله في الفقهيات، لأنه يعتمد كثيرا على الرأي لا على الدليل، يسمى قول أبي حنيفة هو الرأي، ولهذا سموا بأهل الرأي. قال: وقوله لا ينتني أي لا يرجع، والانتناء هو بمعنى الرجوع لكنه أبلغ منه، لأن الانتناء هو عدم الرجوع وزيادة، يعني لا يستر، ليس لا يرجع فقط بل يستمر ولا يستر، يستمر ولا يستر، لا ينتهي عنه ولا يتبدل، يعني ثابت على هذا القول على هذا المذهب، لأنه أخذه بعلم وبيقين ولا يتبدل، لأن مذهب السلف هو المذهب الذي أخذ بالحجة والبرهان، وهو الذي حجته فوق كل الحجج، ومن تمسك به فإنه لا يعرف بالتبدل بخلاف أهل الأهواء وأهل البدع. من أعظم صفاتهم التبدل والتحول، دائما كل يوم على مذهب وكل يوم على رأي، لأنه بالهوى وبالعقل وبالعاطفة ليس بالحجة والدليل والبرهان. قال: ولما كانت، قال فصل: ولما كانت مسألة حب الصحابة أهم مسائل الاعتقاد، لأنها إجماعية أي مجمع عليها عند أهل السنة والجماعة لسابقتهم بالإسلام، والكتاب والسنة مملوءان من الثناء عليهم لما ذكرناه، فلذلك قال مبتدئا مصرحا بقوله. هكذا قال رحمه الله، والظاهر والله تعالى أعلم أنه أراد ما هو أعظم من هذا، هذا المعنى صحيح، لكن كون أن المؤلف رحمه الله يبتدئ هذه الأبيات أو هذه المسائل بمسألة الصحابة بشيء أهم، وذلك أن الصحابة هم نقلة الدين، فالقدح فيهم قدح في الدين، والثناء عليهم ثناء في الدين الذي نقلوه، فإن حقيقة الأمر أن من طعن بالصحابة في الحقيقة طعن بالدين الذي نقلوه، والدين الذي نقلوه نقل مفرقا على جميع الصحابة، فهذا نقل حديثين وذاك عشرة وذاك ألف وذاك أكثر وهكذا. فلأجل هذا والله تعالى أعلم ابتدأ المؤلف رحمه الله بهذه المسألة. وكذلك أمر آخر، أن الدين حقيقة هو دين الصحابة، فكيف بعد ذلك يذمون؟ والله عز وجل قد أمر أن نأخذ بالدين الذي كانوا عليه، كما قال سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وكما قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وكما قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول المؤمنين ذكرا وإرادة بهذا الموضع هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. قال: فلذلك قال مبتدئا مصرحا بقوله: حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. قال: أي حب الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كلهم. والصحابة هم جمع صحابي والصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كونه مؤمنا ومات على ذلك، هكذا عرفه العلماء ولهم في ذلك دقائق، لكن بالجملة معنى واضح. وقوله رحمه الله كلهم، قال: أي فلا نفرق بين علي ومعاوية وعائشة وفاطمة، بل كلهم بالمحبة سواء، كما هو مذهب الفرقة الناجية من أهل السنة. وتضمن ذكر هذه الكلمة أو هذه اللفظة الرد على ثلاثة طوائف ضلوا في الصحابة. الطائفة الأولى الرافضة الذين غلوا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرفعوهم فوق منزلتهم، بل بلغ الغلو في بعضهم أن ادعوا الألوهية في علي رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كذلك على طائفة أخرى وهم الناصبة الذين طعنوا في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل هؤلاء على ضلال وخطأ. وهكذا طائفة ثالثة وهم الخوارج الذين خرجوا على الصحابة رضي الله عنهم فكفروا إلى الطائفتين، طائفة علي وطائفة معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا. فهذه الطوائف الثلاث ومن كان بمعناها ممن ذم بعض الصحابة أو تكلف فيهم كبعض المعاصرين العقلانيين الذين تبعوا أهل الاستشراق وأهل الكفر في الطعن ببعض رواة الحديث والصحابة طمعا منهم في الطعن بالدين، فكل هؤلاء رد عليهم مثل هذا البيت: حب الصحابة كلهم لي مذهب. قال المصنف: لي مذهب، أي أذهب إليه وأعول في الاعتقاد عليه. وأدلة فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثيرة في الكتاب وفي السنة، وسمعنا بعض الآيات في كتاب الله عز وجل، وهكذا في ذكر أشخاصهم كثيرة في كتاب الله سبحانه، وهكذا في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. والحديث في الصحيحين جاء من حديث أبي سعيد ومعنى من حديث أبي هريرة. وهكذا كذلك كقوله عليه الصلاة والسلام في المبشرين بالجنة وهم كثر، فبشر بالجنة أهل بدر، وهذا يدل على فضلهم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس، وبشر بالجنة أهل بيعة الشجرة أهل الرضوان كما جاء في مسلم من حديث جابر عن أم مبشر، وبشر العشرة كما جاء في الترمذي من حديث ابن عوف، وهكذا بمعناه من حديث سعيد بن الليث، وهكذا ما جاء في أعيانهم. فليس أحد بشر بالجنة إلا الصحابة رضي الله عنهم أرضاه، ما أحد بشر بالجنة وهو حي أو بعد موته إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فإن دل ذلك على شيء فإنه يدل على ماذا؟ يدل على خصيصتهم وفضلهم على سائر الناس. بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فخير الناس هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم. قال: أذهب إليه وأعول عليه بالاعتقاد عليه، يعني أن حبهم عقيدة، يجب أن يكون ذلك في نفس المسلم. قال: وكذا مودته، أي محبة القربة، أي قرابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أهل بيته، المأمور بها بقوله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وهكذا كذلك يقول رحمه الله: ومودة القربة بها أتوسل، أي أولا حب الصحابة لي مذهب، أي لي طريقة ودين، ودين الله عز وجل به. وثانيا مودة القربة بها أتوسل، يعني حبي ومودتي للقربى منهم. المؤلف رحمه الله جعل القربى أي قربى أهل البيت، والظاهر والله تعالى أعلم أن القربى الذي أراده المؤلف هو قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المراد جميع الصحابة وليس أهل البيت خاصة، المراد جميع الصحابة. أي ومودة القربى أي قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حاط بالصحابة جميعا: لا تسبوا أصحابي، يا عمر إنك لا تدري لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما جئتم فإني قد غفرت لهم. وهذا هو المراد، المراد الدفاع عن الصحابة جميعا ليس عن أهل البيت خاصة، وهذا أقرب وهو الذي يدل عليه سياق البيت. ثم إن المؤلف رحمه الله الشارح استدل بالآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة بالقربة، وفسرها أن المراد بها أهل البيت. وهذه الآية الاستثناء فيها اختلف أهل التفسير فيه على ثلاثة أقوال أشار إليها ابن كثير رحمه الله تعالى. القول الأول كما قال المؤلف: لا أسألكم أجر عليه أجرا، أي لا أطلب منكم جزاء ولا شكورا إلا المودة بالقربى، يعني إلا أهل بيتي أو أهل قرابتي أن تحسنوا إليه، يعني لا تؤذوهم. وروي ذلك عن سعيد بن جبير وجماعة. والثاني: إلا المودة بالقربى، أي لا أسألكم أجرا ولا جزاء ولا شكورا إلا ألا تؤذوني بما بيني وبينكم من القرابة. وروي هذا عن عبد الله بن عباس كما رواه البخاري، بل روي أنه أنكر على سعيد بن جبير تفسيره الأول. فجاء عن عطاء كما رواه البخاري في صحيحه أن ابن عباس سئل عن هذه الآية: إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: إلا آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: عجلت يا ابن جبير، يقول ابن عباس عجلت يا ابن جبير، إنما هو قوله إلا المودة في القربة، أي لا تؤذوني لما بيني وبينكم من القرابة. هذا تفسير عبد الله بن عباس للآية، وكما ترى هو تفسير حبر هذه الأمة ومن دعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم التأويل. والتفسير الثالث: إلا المودة بالقربة، إلا أن تعملوا بالطاعة فيقربكم عند الله زلفى. هذه ثلاثة تفاسير، وأقربها كما نرى هو تفسير عبد الله بن عباس. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بدرس الله، وإلى هنا والحمد لله.